وباب واحد فقط هو لفظ السلام. وبصيرة الأبواب إلى النار. ليس الأبواب مفتحة أو فقط، بل على كل باب من يدعو إليه. وعلى بعض الأبواب من يخلق لبك ويسرق قلبك بحكم بيانه وعرضه وكنزه. فإذا لم تكن متحققا بمذهب القرن الأول فالظن فلا عليك عرض أحد هؤلاء الدعاة. وهذا الباب أول خطوة في الدين إلى النار، فهي محنة من أعظم المحن. إذا زل المرء في الخطوة الأولى كان لها ما بعدها. أهل البدع والضلال يخطفون القلوب، ولهم في ذلك وسائل هي كالشيبات التي ينفذونها للناس. منها تزاكيهم عن الدنيا، أئمة جهال فكثير من الناس يحب هذا الصدق. من أكثر ما يشوه صورة الداعية إلى الحق أن يكون رجلا أصوليا ماديا. ولذلك جاءت الرسل يقولون لأقوامهم: ما نسألكم عليه أجرا، ما نسألكم عليه مالا، حتى لا يظن الظن أن هؤلاء مدفعون. فقالوا: نحن نبذل الهدى مجانا. فقل جميع الناس. وكثير من الناس يستدلون على صدق التجارين والسحره بماذا ياخذون الناس، ومن السحر الى ذا لا ياخذ الناس، فيستدلون على صدق دعوتهم انه يدعو في المجان. اذا اخذ مال على الحق من اعظم المضرات. لذلك ينبغي على الدعاة الى الله ان يتعتقوا عنا في عيد الناس، يرغبونها لفظا قاطعا. كثير من الناس تاتي باسم هجين ويعطي للداعيه وينظر الى اخذين هذه الهديه ويقول الرسول قبل الهديه. وهذا باب شائك ربما يلتبس على بعض الناس اللي يقبل الهديه ويقول هذا شرف ومرتبه. بعض الناس أراد امتحانه بها. هناك رجل رأس مرؤوس الضلال اسمه عمرو ابن عبيد، كان رأسا في التجهم رأسا في الاعتزال، لكنه كان جاهلا جدا، حتى أن المنصور كان إذا رآه يقول: كلكم طالب الحمد، كلكم من في رويد غير عمرو بن عبيد. خلف رفقه بتوحيده الدنيا وزهده: كلكم طالب الحمد. اي رجل يسمع كلمه فينال يريد الناس. يعني ابو بلال مثلا الشاعر كان يلازم الخليفه بصفة دائمة. ليه؟ لأني رجل وصولي يريد المال. ماذا خرج هو والخليفة المهدي ورئيس الوزراء علي بن سليمان؟ قال عند الصدق كما ذكره الخطيب الغالي في كتاب عيد ولاد. صاروا اصطادوا كالمهدي اصطاد فضيا وعلي بن سليمان بيضع مستهل اصطاد كلبا. فقالوا ايه كلنا في هذا المعنى شيئا. فانسب على البدون ليقول: قد لغى المهديني ضبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان لا وما كلبا فصاد، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل هذا. فاعطاه 30,000 درهم، كل بيت عقد 3 درهم. هو كنا رجعين من الرحلة قال له يا أبا فلان قال لبيك قال اهدوا أحدنا احنا ثلاثة الأمير ورئيس الأمور وهو اسم واحد فيه فصرع رجل إن أخذت مطار كله سنة لا يستطيع أن يبقى إنسان زيارة أخرى فأنزل على الذين يقول ألا أبلغ لبيك أبا دوانا فليس من الكرام ولا كرام إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة فالدرع فيه ألف درهم يبقى طبعا من الإحلام الكام بخمسين ألف درهم جبلة فكان مصاحبون الأمراء يرجون النوال يقول شدد سفيان الثوري وقال إذا رأيت العالم يذهب إلى الأمير فاعلم أنه نصر وقال إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب قال كان مذهبا للجماعة على علماء السلف وكان يقول إنك لم تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل هو فكرة وبعدين يقول في المخالفة وأنت جاهل تستحي ماذا تقول له هذا يجوز هذا لا يجوز وقال كان ابن ابي ذئب اقوى بالحق من مالك في حضر السلطان كما قال الامام احمد محمد هذه سيد احمد لما سئل عن مالك بن ابي ذئب قال ابن ابي ذئب قوام بالحق قوام دخل على ابي جعفر المنصور وقال له ان الظل فات بذلك وابي جعفر ابو جعفر مستريح لا احد يستطيع ان يراجعه فابن ابي بيت كان قوالا في حضرة السلطان فجمهور من علماء السلف قال مسألة مختلفين علينا علماء السلف وضابط المسألة ولا عامل ايه مصلحة فمن علماء السلف من قال ان لو كان لي دعوة صالحة لتفكه السلطان لان صلاح النزل صلاح فيه ومنهم من كان يقول لا انت لا تذهب اليه المهم ان طائفة ممن كانوا يرسلون السلطان كانوا يأخذون النوال فالمفروض يتكلم يعني يقول كلكم طالب الطريق كل واحد يختار مني ويجي شيئا كلكم يمشي الرجل رجل يعني ايه يمشي على هيئته زي السيارة اي واحد على الاسقاط لا تجد يمشي بسرعة انما يتلفت وينظر يبحث عن طريق كلكم يمشي الرجل غير عامل يتحرك فهذا غير خلق يبدا المنصور بتجاهله عن هذه الظروف لانه الجدال ايضا اهل البدع ينصبونها مثل الذكاء عند مثل سماع القران او عند سماع الملعبه يبكي ويرتجف مثل طلب العلم والتبحر فيه و ليس عن أذهانكم ببعيد أول الحديث الغرار الإمام مسلم بصحيحه وحديث عمر بن الخطاب بالإيمان والإحسان والإسلام موقع الحديث يقول عن يحيى بن يعمر قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجني أو معتمري فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره عما احدثه معبد الجهني في الصلاه قال ويصدق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او غيره حتى نفنى وظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي ثم الرجل اذا قال انني كنت ارفق منه لسانا فقلت ابا عبد الرحمن انه ظهر في بلدنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم وذكر من سالهم وذكر يعني يغيث ان هو يعني فعل يعد تسحيح يعني قوام قوام بكاء امر بالمعروف نهي عن المنكر يعني راح الصفات الحميدة الجليلة مكان ايه؟ طويل وذكر ومن تأثير ما ذكر وجعله كحل غير انهم يقولون بعد كل الاجل والثناء غير انهم يقولون لا تذل. وان الامر قدر يعني الله عز وجل لا يعلم بالفعل الا اذا وقع. فنفر علم الله المتقدم على افعال العباد. في كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي من طريق آخر قال: فقالت عبد الله بن عمر كان إذا لقيني سلم علي وصافحني وسألني عن أهلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه روح لنا ناس وذكرني نحو الكلام الذي ذكرته آنفا. قال: فلما سمع ابن عمر ذلك ألقى يده من يده ثم قال لك إذا لقيت أولئك فقل لهم عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر فرمى لأحدهم ملء الأرض، وفي رواية ملء أحد مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فليتعلم الذين يسعون الى التفاوض مع الشيعة من عبد الله بن عمر خلاف الاصول لا يندمع ابدا ولا يحتمل. اخالفك في مسألة معينة ممكن، لكن اخالفك في مسألة اصلية مستحيل ان تكفر. لا يستقيم الظل والعود اعود. فالجماعة اللي يقولوا الشيخ ابن عشمية من جلد وراه ان السؤال الموجود هو ثلث القرآن والسلسل مع محمد بن حسن عسكري في الكذاب، والذين يصرحون ان الصحابة ماتوا على النفاق جميعا على سبعة، والذين يلعنون ابا بكر وعمر ويلعنون عائشة ويلعنون حفصة في صلاتهم. يأتي رجل يقول نريد ان احنا نتقارن مع الشيعة، هذا الرجل ليتعلم من فعل عبد الله بن عمر يقرؤون القران ويتقصرون العلم وفي الروايه الاخرى يتفقرون وفي الروايه الثالثه يتقعرون، يعني يصل الى قعر العلم. اهو بقى لا يشرب زيت ولا يشرب حشيش ولا قاعد على قهوه ولا بيلعب دوم ولا شطرنج، بعض ايه القرآن وبعدين تقع في علم يصل الى القعر. وذكر المسلمين وذكر يضرقون الليل ويذكر في علم يصل الفوق. لم يضر هذا عبد الله بن عمر بل تبرأ منهم، والبراءة من المسلم لا تجر. لا يحل لك ان تتبرأ من مسلم، هو تبرأ منهم. فكأنما حكم عليهم بالخروج من الملة، وإن يحكم عليهم بالخروج من الملة فقد اتخذوا شيئا عظيما جسيما يضطجوا بهذا الشيء. فالخروج كما دلت عليه أحاديث وآيات. فلم يضطر عبد الله بن عمر السم، ولم يقل يعني هؤلاء فيهم خير ونترفق بهم والكلام له، لا. قال: والذي يحدث به عبد الله بن عمر على ما تبرأ منهم ولم لأحدهم من الأرض ذهب أو مثل أحد ذهب ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤذن القدر. وفي هذا الكلام دلالة على أنه يذهب من فكره، وقد اتفق العلماء جميعا على تكفير من يقول بهذا، والحمد لله انقلب القائلون بهذا الذين يقولون إن علم الله لم يتقدم أفعال المخلوقين. فعلى كل باب من الثلاثة والسبعين تجد مفوضة عند حسن عرضك وأنت ماشي، أنت الدبور ماشي كل بلاد عليك، تعالى تسمع مني. فإذا لم تتحقق بمذهب الفرد الأول لا آمن عليك أن تنجبر من هذه الأرواح. على حسب كل القائد أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فقال فقد بطارية تتمكنها، تعرف الهوى فجاء الهواء هذا الكمل إن نذهب القرن الأول لا آمن عليه أنه إذا سمع فبهة علقت بشكل جميل جيد وأخذت ربوط الشرع القرآن والسنة لا آمن عليه أن يعتقد أن هذا هو الحق. لذلك كان دراسة مذهب القرن الأول ضرورة من آخر الضرورات التي ينبغي على كل مسلم يبحث عن النجاة هذا أن يتحقق بمذهب القرن الأول. ونمزج مذهب القرن الأول مع القرون التي جاءت بعد ذلك بهرم. فهل أنت هرم أو مثلث حد الفريق؟ ضع رصة وبعدين اسحب ضلعا واسحب ضلع الأرض فصار الهرم هكذا. النصة هذا هو القرن الأول. ليس النصة في أبعاد في الشرع عرض ولم تتمنى لوجود الضوء والعرض فلا يكاد يلقى. الضوء الأول هو الإسلام النفاق. الضوء الثاني هو المسلمون. كلما نزلت وبعدت عن نقطة الأم هي فراس المثلث كلما ازداد المسافة بينك وبين ولذلك كل قرن يمر تجد خلافه أعظم من القرن الذي سبقه. طيب إذا كنت لازم بالصفة مستمرة فلا يزال البعد يزيد ما بين النفاق والإسلام قرآنا وسنة وما بين المسلمين. إذا أردت أن يقل المسافة بين المثال وبين الواقع إذا يصعد إلى فوق. إذا نزولك إلى تحت مشكلة لأعظم مسافة صعودك إلى فوق هو الأمام. ولله بعض علماء الحديث كانوا يقولون النزول شؤم. النزول شؤم. إذا عليك بالفجر القرن الأول بمصطحات أبل الضبع أول معول يضربونه في جسد الأمة المسلمة في الصحارة يحقرون منه ويقلمون من شأنه. فعن عمرو بن عوي قال له رجل ما تقول في حديث التفتحي للصلاة؟ قال عن من؟ فقال له عن جبل بن سبع. قال ما تفعل جبل بن سبع؟ قبح الله جبل بن سبع. فأن البدع يحقرون الصحابة ولا يعتبرونهم مثالا إنما يقولهم الجمع نحن الجمع الجمع التكفير. أول شيء معروف هدم الصحابة ولكن الجمع نحن الجمع حتى أن مرة في تنطح التنين في الصحابة في الجمع بعد طبعا ما حصل من هجمة في سجن طرق اللي كان كل اتجاه في جنجان يعني مثلا سيكون اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا مع بعض وصلنا مع بعض. فكان عليه حبايب الانان وكده فكانت اوانا ان كل المساجين يتصوروا وبرجه واخر وجنب وعرض وكده. ف صدر الأمر من الحرناوي رغم الجريم أجواء الحرناوي وكان فيه تقريبا أظن لما يعني غلقه كان تمت وضيع للمتدارة دي التسعين. قال التطوير حرام وكان من التقريبا حوالي 24 حرناوي. التطوير حرام فجمعوا جميعا في بلد واحدة وعثروا على عدم التصوير. ضربوهم بالقلم من خير الدموع قدر 24 واحد قاعدين ورا كل الجدال. عجبوا فعلا عن فتح الجدال. وضربوهم بالقلم الدموع قاموا مسجلين ايه الجدال البطلين. طبعا الرجل الحرمان ايه سنة جاي كان في ساعة مرات على قلب على المرات الأجل. فرفعوه ماذا في شباب الزنجان عبد النشين هذا من ضغط الوحيانات 24 واحد يتسجد الزنجان كانت عهد رفضت الدموع هم عايزين يقصدوا ايه؟ الرجل سائق للطاعون على الجدار الواسط وفي دوله النار والجنزان والملك واقف الحدود العاليه تنفس من سحر. طبعا عشان خاطر يجبروهم على ان يسلموا انفسهم وصوروهم. طبعا اوقفوا عن ذكر على باب الجنزان ممنوع ويدخلوهم بقى. إذا هو الموضوع هيطلع الملك عن الخلاف هم فتروا ذلك. هم كانوا في الدور الثاني والجنزان يسلموا الى شرما فاء اثنان عليهم فرآن ويمشكوك يسيبهم من نور الاسلام. طب يعني ايه؟ انا اقول الفكره ان دخلوهم الاكل عن طريق الشباك المبارك. فاء بدوا يعيشوا حلاوه ومحاكيه ويكون فلسطينيه ومن مجرمهم في برضه الغد في كل هذا. فلا ايه؟ العيد والحلاوه غير الانسان. ما يعيش في العيد؟ والله يجيب عيش وحط حلاوه وحط الجماعه عارفين العيد جاي منين؟ طب كان الراجل فعلا يريد ان يجيب الهوا يجيب عيش ويجيب حلاوه يجيب حلاوه قال له بس دي كرامه؟ مفيش عليها كرامه. طب انا اجيب عيش عيش وحلاوه ليه صاحبه ده؟ وين سبب قناعه النفس الرجل وامنه فيه فعلا؟ واخره على عدم التطوير. وعرضوا طلبات عن مليان العيش نازل من ورا ويأكل وشرب ومية مية في شرب. فلما بقى نقلوا الجماعة دي كلهم في سجن أبو الأعمد قال لك لا احنا طبعا طلبنا كل الاتجاه ممكن نتفق مع بعض احنا لازم نجمع الجسم. هو كل من هذا ايه؟ كل اثنين تكفير على اثنين حرمية على 35 على بعض الدم. لكن قال لك يعني ايه ما يتفقوش مع بعض خالص. قلت له ايه ده من السجن الجديد اللي ايه قسموا به التقديم الثاني يا رجع. كان في الجنة ساعتها كان موجود 17 تشريد وأربعة وعشرين سلفي واثنين حرموي. طبعا كل واحد ظلم مختلف وكل واحد اعتقاد مختلف. بدأنا بقى ايه؟ في الجنة ساعتنا بالذات بالعز يكشف بالبلاغة. الحسام واحد مثلا 40 على كم جرامة يبقى كل واحد مثلا 3 ونص. وبس للأسواق المدولة وغير التكليف حزازة البلاط. تاخد بالطنبور زي على الآخر حزازة البلاط. والمسجد الثامس واحد كل حزة بالطنبور. لأن ده خلال. طب لا. وإذا ده ملك الدنيا الحياة. انا لك استفيد احنا نقول وبعدين ده مغير الأبدال سبب الوقت يعني الجميع انا عجوز هديد ومجحن شان لي انا لا ده انا فرزي غالب يحبك ده انت الضرورة اللي بدي ايه انا مفصلت الفصول الحمد للجون والبقوم من أفضل الأسفل وانت وانت وانت وانت هو ومحاسات العيال فقال لي وانت الشيخ الشيخ اللي ليه فيه الكون طريقي قال لي انا ليه الزمان اضرب قلت له على ايه قال لي احنا بلدية. اللي عند البلدية الجوضة يبقى جواب. اشتغل شباب. مالك. واللي عند البلدية سبب رفضه لغاية المرمضون اللي يوصف على الولي والله. انت مش انت مرضى عنك اقول عليهم اللي يتحقق من الهدف. ها? لما اتحقق من الهدف وعمال اقول عليهم بدون علم. فقول انا لابد اللي هي سبب. يعني ايه يعني هو لسه ايه عقاشي. مساعة الله يعني لسه مرقصة ايه مرقصة ايه ده بقى واحد من التكهيد لكل الجماعة طيب احنا ايه نظر ان احنا على الحق وطبعا ايه امرنا الله عز وجل ان يبلغ عباده دين الله ده احنا بندعوكم الى الاسلام شو عزيز يعني سبحان الله يا رب الخبر كان المنزلق بتاعهم ان هم ايه مخلفون ايه بناء على خلاف الذين لا هو جميع فنوع دخلت من الجنة قوم ايه حيثيه بس الدعوة معاه كده بقى تجيب واحد كده الولاد الوليد معاك وتكلم معاه ويحكي احنا نتجد برضه واحد مننا يناقشكم ولكم بقى ان احنا لا احد يتكلم اطلاقا الا ايه يعني واحد من هذا الجانب واحد من هذا الجانب. المهم حصل بقى يوم من الحصص كثير وبتاع حتى وصلنا الى الصحابه. وما هو قدر الصحابه عندكم؟ وهل عامل الصحابي ان يكون حجه ام لا؟ وماذا يكون حجه ام لا؟ فلا يصير. وقد القران من غير المذكور ولا من غير الوحي. بدانا نذكر قوس هذه الموضوعات. فكان جوابه ان الصحابه مطالبون بالقران والسنه مثلنا فلا يجوز لهم اكثر منا في ذلك. ومطالب بالقران. وليس فضل لهم انهم اخذقونه كما ان الرجل الكريم يفضل الرجل الصغير كل طويل تقبلي هذا ليس يفضل لك يجب ان يجبك الى كل تقبل يكون اكبر منه يقول انا كبير صغير واحترمني مثلا لا فالموت يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لو كنا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنا الكفر في رغم خلاف اذا ما كفر هم رجال ولا في رجال. الكلام ده كان عليه كان المناقشة الحمراء كان على أثر تأثير قول ابن عباس كفر من الكفر. لما يقول ابن عباس قال رأي ومعتمد فرض الكلام العقيم اللي بتقول هذا الناس. فقال له مناقشه قل ابن عباس توصل له ما لم يتوصل له. قال ما هو؟ قال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خليت لرجل ومرض لكن ده رجل معه دعوة وانت معاك ايه؟ هو معه دعوة وده معه دعوة. ها؟ الصحابة الثاني بتاعته موجودة والثاني لا مفتوح. ها؟ طعم بحر. فتعرف نجيبه ليه؟ يقول لهم الدراسة أن الله استجاب دعاء نبيه. الله يعتمد. كان أقول له. لدرجة أن أصحابه يستجيب أن يسروا عليه. أن ترى طبعا أن هذا المجادب هو الآن يعني من الداعي من المدعين إلى هذا السبب. بس طبعا التكفير بحالة الكاهنة. وفي بعض الناس لا يؤمنون حتى لا يعذر العلم. فكان لما نالوا سجن الخناطر وبدا نقل تكفير كل سجن الخناطر وكان هذا المتحدث بجد وكلمين من بعض الممرض. فالمهم اللي تفهم في التوراه بتاع الشكر اللي هي تقرر القران الثاني بدون رجع التكفير. فما كنتم تقولون يعني كان المفروض شكر يعني يكتب اليه العباره بالطريقه الفلانيه لان هم لا تولى من العالم. فالعبارة دي أنا أرى أنها تعد لمصلحة الدعوة. ونحن من دار أنه تتعدى على الشكر. قال والشكر ليس معقول. أنا ليس معقول لكن أنت لا تعد عليه حق المكافأة أن تكون في يوم الأربعاء الواحد من الوصول الثالث. لأن تتذكروا في يوم الأربعاء على الشهر طلع واحد سبع بعد تكفير رجل جوز الجلد وكتب بنادم كان بيعمله هو واحد من دول. ومن هو ارتكب نفسه لفضح هذه الجماعة بعد هذه السجن. وفعلا مذهب ما فعل وانتقل إلى إيه يعني رحمة الله عز وجل مش راجع انتقل إلى رحمة الله عز وجل إلينا هذا الحد يعني. فهم أول درجة في السنة الفوضى اللي هم عايشين فيها اللي هم يحتكروا الصحابة. ويقنعوا الجماهير إن الصحابة مجرد رجال. لو تكون رجال ونحن رجال ونستخدم المقولة التي قالها بعض أهل الحق بحق لكن وضعوها في غير موضعها فكانت صريحة. وهي دي طبيعة الكلام الجميل المتفق عليه لو وضعته في غير موضعه قال صريحة. يعني مثلا لا أحد معقول إلا بطل المقولة هذا الفرق هي الامل الصادق. اي الافرق قال اعتيادك القاضي وهل هناك عهد معصوم. يبقى ده معناه ايه؟ ان هو نفسه كانه قال يعني دي غلطه ومن لا يغلط. اكيد العلاج احنا قلنا الان هي عباره كبيره ومتفق عليها، لكن لما اخذ هذه العباره وضعنا في غيره بيعرفوها باتهام النفس كما قلنا بصراحه يقول هناك عهد معقول يعني معناه انه فرق. فكذلك كل كلام حسن يوضع في غير موضعه يكون قبيحا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني اللي ترميه بورده ما ترميهش بسيف. الكلام اللين في موضعه جميل والكلام الغليظ في موضعه جميل. الكلام اللين في موضعه حسنى والكلام الغليظ في موضعه حسنى. ثم أدعو على الكلمة التي تقول إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ولكن الرجال هم وسائط الحق. فلو جاز أن تقع على العمل والثقة جاز لك أن تقع على الحق الذي يحملون ويبلغون. هم الأدلاء على الحق. فلا بد من الاعتدال بفهم هذه الكلمة. مش معنى ان الرجال لا يعرفون بالحق عن سر الرجال. من الذي يبلغ الحق؟ الرجال. ولو جاز لك ان تطعن عليهم كان ذلك طعنا على الحق الذي يحملوه ويبلغوه. فالرجال وسائط الحق وطعنوا عليهم بالحق نفسه. فالدعوة الى الصحابة الرجال زي ما طلع الدعوة القبيحة يتكلموا على ابي هريرة ويتكلموا على الصحابة الأكابر. يقول أبو هريرة كرر اللي يدرسك في النبوت يديك حديث مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد مظهور هذا الرجل الصادق اللي سمع أبي هريرة كان لو كان نفس قطع طريق مظهور اليوسف هذا الكلام عن حكم جلال مثل فوق اليوسف اللي هي شعارها نحن نسجل على الدعاء. هو الذي عارفها نحن نسجل على الدعاء. طالع كذا ما قال عن ابي هريره وعن الصحابه ان الصحابه يبني العالم علما. قلنا يعني 1 2 3 4 انما ابو هريره تقول لك ضروره بيعتمد بعرض الانسان على اول ما تستجعه. شوف سنه 9 مره يقول لك بعد ذلك بعرض الانسان بيقول كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بطني. قال لك اهو هو من يحتاج فالناس بتغلطه يغلط. مع ان الكلمه دي في حديث طويل كان ابو هريره يدافع عن نفسه. يعني عائشه رضي الله عنها اعترض عليه في حديث كفاله ان هو يعني نسي كلمه او دخل في نص الكلام والكلام كلمه يعني تتمه. فهو هو بدافع عن الحديث الذي سمعه قال يا قوم انه كان يسالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الى الان. اما انا فكنت رجلا منفقدا امشي معه على ملء بطني على مبذول جلد. قال السلم اين العيب الذي فيه؟ بدافع عن نفسه بصير رجل يمشي على ملء بطني عن ممكن يشيك بطني. يعني ولازم له دائما اي طعن على اي هو رجال. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يفتح لكم فيقال اتيكم من راى النبي صلى الله عليه وسلم ومن راى من راى من راى ثم في من راى من راى من راى يفتح له. ونظر نظره في النجوم فقال النجوم امانه للسماء فاذا جاء السماء ما يوعد انشغلت الامه واصحابي امانه لامتي. هي متى اصحابي جاء امتي يعادون. اذن الصحابه بواب الامان لهذه الامه. دمعت على هذا الباب وعايزين يكسروه. وطبعا الكلام ده نزل على قبل المدناه سيان كان صريح او غير صريح. ألف الكلام مثلا اللي يعملوها عن الصحابة لن تستجناء ان يعملوها ألف علامة كلام ومن جاء نبدأ غول الإسلام يتم رأيه ومر هذا التفسيرات وصورة الصحابة ويجب الحكم لا يجب تصديق عشرة وشيء الجنة ولكن تصور ما دون ذلك. ليه؟ أجل السبيع على ذلك إن عشرة وشيء الجنة لا يجب تصوره وما يجب يعني يجب تصور عكام في عشرة أجل إنه هو من السعيدات كما يقول جنة من الحداء أو عبدالله في الجنة يجب عطمت إلى الله من أهل الجنة هل يفلان أفراد الأفلام يعني هل يجب تصور هؤلاء وإن جاء تصور هؤلاء هل يجب أن يصورهم هذا الفاجر الداع امبارح كان ينام في حضن امرأة والآن يمثل دور المغار ده قد هذا قد لأبي ذر أرأيت إلى الأغرار كيف إلى الأغرار كيف إلى الزكونة نتيجة الأحوال وده اسمه جعل وهي في جلسة العرض يضع بايه أشياء تجري بهذا الدين الفريد الذي لم تشهد البشرية من أولاد آدم عليه السلام إلى الآن جيل ثالث يبتدي يشوهه لكن بقوة تقرأ رجل الدول قصدية إلا فتر فائل نظر وأبو جد جيت معه الإله التعب الإله معرفة الحسنية سابقة ولبس حمامة وقام قدر الأولاد والحديث بتاع كلهم هذا أولاد كلهم عاد أفضل ولقى بقى الشيطان ده لما قال إيه قدر كل يوم من يجب تعالي وضربه بالطريق اللي عكيه وقدر له بكل أجوان الطريق كلام معروف كتير ثالث أجان هو إيه لأنه هاجم على الفقيرة فأنا داخل تاني جديد بسم الله ما شاء الله على الإحصاء رائع مع ان لا احد يستطيع ان ياتي بنص يجلسه تحت فربنا سبحانه وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فكفاها مين دي ده برضه لا تحت الحزام وطبعا برضه تحت الحزام تقول ده ده ممنوع شاف برضه تحت الحزام ممنوع وكل اللعب فلما خدت من اللعب ما بيحتملش القانون قانون اللعبه بس فلما تشوف انت الفطاح الدولي بهذه اللعبه السابقه هو عليهم انتهى منظر وكان يجب ان يكون زقان وقعد كده مسرع ونايم وعمال يخلف وراح يطلع على ضد محرر قلبي بنين ده ادوم على طول بلا خدمه كده كده حطيتها عليه ويجيب بقى منظر اخر بقى ما هو المؤمنون بقى يعني بيحبوا معه اكتر بقى واحد ابو ذر من الجن طلع جواب ابو ذر اين ابو ذر ده انا ابو ذر مر عليه لما جاي فيها اقول له لازم نلاقي نور في الدين الدكتور يعني وخلال طبعا بتاعت البشر ولفح دمر ها وذكر بقى ابو ذر ده بيسال على كيف بقى ابو ذر فتح للباب ابو ذر من الجن قال له لا الحظ ده معناها الجماهير التي لا تعرف الاسلام يقول لك يا رب انتم متفجرين بابو ذر شخصيا انتم يعنوني ها مراقبه ابو ذر شخصيا بينها بعينيا بتقول له الخرداء الخاصه هو انت يعني اوضع من مراقبه ابو ذر ولا انت اوضع من ابو الخرداء انت ما انتم بتقولوا دول دلع دول دلع دول دلع دول دلع كبير ماتوا من زمان شوف بقى من الجماهير لم تقع على الجهاز فيقوم يقع في ضلوع الناس ان اللحيه الكافه دي انما هي لحيه الشياطين والكفر انما ممكن المهذب المهندس لا يا رب تستفيد كده لطيفه وظريفه يا سيدي. فاليوم ده قالوا ما يقابلك من طريق الصاحب يحيى عظيم انت تاخد هذا الشمسين. ولا سمى الله قد قيمت بعيني ينظرا في هذه الايام كانت تقعد فيها المسلسلات دي. قال ذلك صلاتي وكنت واحد حاول ذكر وليد براجل وعظيم وكان في يوم من الايام انسين وكان الحراء شديد وكان شعر طويل. ونزع على الرابع. انا استمر به. اولاد صغار ثلاث سنين ست سنين شكوني. وهذا الاخر يسوى انا غيره عن طريق الصندريات وقال انا بعد الاخر يغير وبعد الحاجة هو اللي اعتعليه وبعد الحاجة الشافعي يبقى يعرضوا هذا الشافعي الممثل عمال يتكلم في الدور دولار وانا نقرش بطلة كده حمرة كده وانا جمعنا جمعتين ها بيبني من خشية الله بجلسرين وبتاع والاخر السمرة فيلم لهذا الممثل في الاداء الثاني. ومن يحفظ الوقت بين الزناجين نفس الممثل خالد الزرع وخالد كل الشافعي فشخصية الشافعي كلها ايه كل شيء شخصية الزرور وكل هذا يقع في عقل الضغط من الهلوم ويحذر الانسان الى بعد. فاول بوابات الضلال عدم تعظيم الصحابة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف طائفة الحق وفي وصف الباب الوحيد المؤدي إلى الجنة ما عليه اليوم أنا وأصحابي أنا وأصحابي. وبدأوا بالبحث عن هذا الصحابة عن حياتهم كيف كانوا يأكلون يشربون. إذا من أراد البحث واستقل التوقيع على كل مية مية لا تأتي على قناة برعية ولكن عليك بلذة البحر. كلما وصلت إلى لذة البحر كلما كان الماء أنقى. فإذا أردت المثال فعليك بالصحابة الكبار. ما عليه اليوم أنا أصحاب. من الشباك التي ينصبها أهل البدع للناس الغلو في العبادة. قدر ما تأتي قال قال رجلا عابدا جاهلا بارعا وليه يكون لك شيئا يقع في وعيك وان تكن من دعوة الحق ان هذا هو المحرك. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم غنائم غنائم فجاء رجل الظروف والزرع السليم وقال يا محمد اعجل فإنك لم تعجل. أو قال في اللفظ الآخر هذه قسمة لا أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعجل إذا لم أعجل أنا. لقد عجلت وقتلت إن لم أعجل. هكذا هو الضبط الأشهر. الضبط الأسهل لقد حبت وقتلت إلا أعلم. والضبط الثالث لقد حبت وقتلت إلا أعلم. طبعا على الضبط الثاني معنى واضح يعني أنا إلا أعلم خفيت أنا بسبب عدم العدل. لكن على الضبط الأول يكون المعنى لقد حبت أنت أيها القائل وقتلت قد القائل وغمه. إذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعدل فلا يؤذي ذلك الرجل الذي لم يجد له في الفعل في الأمر شيء. قال العلماء يعني لقد خذت وقتلت بسوء ظنك في نبيك، لأنك ظننت أن نبيك لا يعدل وهو مرسل من قبل الله عز وجل، فهذا الظن هو الذي أرداك. إذا هذا لا يعرف بالفعل، لقد خذت وقتلت إلى معدل، فأراد خالد أن يقتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه فإن له أصحابا يحسر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوب حناجره، تقولون من الدين كلام الدهر الرومي. يعني الكلام ده موجه لمن؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح والعبادين الاربعه ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود، وموجه للفضائل دول. يعني مثلا خذ واحد منهم عبد الله بن عوف بن عمرو احد العثمان، وليس له افضلهم، يعني وليس افضل من عمر الخطاب ولا افضل من ابي بكر ولا من بقيه الاربعه ولا افضل من بقيه العشره، بل العشره افضل. هم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلا عاجزا الى درجه، يعني يقول تدرى احد من الحديث مجابر عنه في الصفحه الطويله، اللي هو لما زوجته أباه امرأة يتحدث من قريش، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لما يقوم الليل ويقرأ القرآن سنة له كل ليلة، كما في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو: قال جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. أنا كنت زوجني أنا امرأة يتحدث من قريش، وبعدين لما دخل لي بيها عبد عمرو بن عاص حد نوريه استنت عن موضوع هو اللي قلت له استاذ احمد زوجني الاب امراه ذات حسب من قريش، فلما ادخلوها علي في التعليق العاده زوجني يقول فلما دخلت بها، فكل الكلام اللي ادخلوها علي يقول في ذلك المهم ادخلوها الله كنت عدد الموت ثم يعني زوجني فلما ادخلوها علي كنت افلها ساعة كل رأى طول الليل ساعة عبد العال بن العاص عارف ان يجي الرجل يعمل المسألة دي ساعة في الصباح ذهب إلى كلامه وذهب إليه اسأل بقى إيه الأخبار؟ فالمرأة مرتبة طبعا وصاحبة دين الصدق فقالت كلاما جميلا، قالت عبد الله نعم العبد لربه لكن أنا لم أكن كلمة ولم أعرفنا نقاش، قالت أفضل إلي أبي تعلمني وعظمني بلسانه فقال لي أن تحفظ الله أن تحفظ المصريين فعرفتها وتحفظ أن ينفع فلم جاوب إذا تقول يا عبد الله كيف تقرأ القرآن كل يوم كيف تقرأ كل يوم فكيف دائما تقرأ القرآن في أربعين ليلة القرآن في شهر اقرأ القرآن حتى توصل فيها سنة، وقال لا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يقرأ كل يوم تكون كل يوم تكون سنة سنة إلى أن وصل إيه تكون كان آخر يوم كان أكون ولا نصف يوم. أما لا عبد الله عنده أفضل العباد لكن هو ليس هو أشهر عباد إلا الصحابة، ليس أشهر عباد الصحابة ففي أفضل منه، يعني حجاج بن يوسف الصقري لما أنزل الحرب بينه وعبد الله بن سمية كان حجاج يقطع منه ويقول عبد الله بن يوسف شر الأمة فيها خمس، عبد الله بن زياد مشهور جدا لكن فعل ايه؟ كان صولان صولان امر المعروف عن المنصب، فاما الحجاج بقى به وخلفه في اول المدينه فكان كل واحد يعدي لا يستطيع ان يعرف من امام الدخل الايه؟ المطلوب الا عبد الله بن عمر بن الخطاب بس، وما يقول ذنب مطلوب، قال السلام عليك يا ابا خبيث أشهد إن كنت صائما إلا أشهد أن لك كنت صواما صواما، والله لأمة أنت صواها خير منك، لأن من أنت شهرين ورجع حجاج فإنك أعبد الله المسيح شر أمة محمد إذا كنت الله لا أصل الله صلى الله عليه وسلم معي منكر إلى أعبد الحجاج ولما واحد من علماء الله لما كان حرب الحجاج بين علماء الرأي في العراق والكفر علماء الحديث المريض أيام أبي حنيفة فلان فراح ابن القضاق الراعي عمال يتكلم على المحدثين ويقول ما تكلم هذا الحديث لا يعرفون شيئا في الفقه علي بن حاتم الفنجان قال لو كان في علم فتحكم اليه هو اعلم في الدرس الامام لم يكن وهو قد يلبس وصاحبها لا الفاظ القضاق لا لا لا تكلم اهل الحديث لا يعرفون الفقه قال ابو حاتم الوليد فقلت له اختلف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات اي شيء قال علي اي شيء قال ابن مسعود اي شيء قال ابن عمر لا يعرف شيئا واختلف في كذا وكذا اي شيء قال عمر اي شيء قال عن سعيد علي بن ابي طالب وجعل يعجز له ثم قال له انا اخذت اصحاب الحديث وما اعتقد لم تكن مني عرفت جل علي وعرفت السواء لوحده ذلك فلا تقف امامك كله أقول كده يعني هذا من قالوا من معاه فيه فضايا اللي كده يقول أنا أخذت هذا الحديث ومع ذلك من تفضل مني فكيف به أشوف عبد الله بن عمرو العاص كيف كان عبادته أبو بقى عبد الله بن عمرو العاص لما يشوف واحد من الأتباع دور قوتها سنين يقول له وانا بصلي وانا بصوم بقول كل الليل وكل كل النهار فهو بس أنا فمتعرفون إيه هذا الجزء الخارجي ده لما عبد الله بن عمرو يحتقر صلاته لما يشوف صلاته ده الخارجي ده جاي هيعرف بقى ان عقوله هنا اسهل لما تقرب العقول وتبقى ما بيقول كده يعصي احدكم وهم المقربون لهذا اللقاء صلاته الى صلاتين وهم يعبدوا ربنا ازاي يعني عباده فوق الله عبادة فوق الوصف إذا ليس من فوق الأمر غير أن يكون فوق الأمر حل ده عابد من الطواف الأول قال رسول الله إن أكيد أشكلت علينا جدا فمحنا لا يعنى برضو أن يكون فيه عباد ده أنا خارج يكون برضو ده يطبع برضو ده يوجد المشكلة إيه ده الثالث بين أن البدعة الولادة الكل وهم يستيقون في العبادة في جزء العبادة في قراءة القرآن وفي قلب العلم حتى الطاعة أن كلامة المنهج هو الوقوف على الصمد هذا هو يقول هذه البدع قيل للشافعي رحمه الله إلا ليس النفع يقول لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو يخالف الطولة تعلم انه ضال قال الشافعي قصر الملك رحمه الله بل لو رايته يطير في الهواء يطير في الهواء وهو يخالف الطولة تعلم انه ضال وهل هناك رجل يعظم السنة ولا يعظم حملتها لابد ان يعظم الذي نقل اليه الدليل اذ يزال الطعن في الصحابه يزال الطعن في المنصور الينا من خلاله الصعوبه البحث عنه في كل الاوضاع ظاهره انما يسهل عليك اذا تحققت بمذهب القرن الاول القرن الاول الخلاف في القليل وادب الخلاف في جواهره بخلاف القلوب التي جاءت بعد ذلك اختلاف شديد والأدب واقعي الأدب واقعي يعني لما نشوف الصحابة لما يختلفوا مع بعض وممكن لما ذكرنا مثلا إلى خلال أبي هريرة مع ابن عباس في الوضوء من مسألة الماء كان في سنة الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مسك الماء وطبعا هذا الحكم كان في اول الاسلام في المنطقه كان اي رجل ياخذ طعاما مسموما يلزمه ان يتوضا كان من مبتلاه الوضوء اجل اي شيء يستكر النار سواء كان شراب ثامن او اكل فابو هريره لما قال هذا الحديث ابن عباس اعترض عليه قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلال؟ أنت أخذ اللحم مليئا. يا أبا هريرة أفلا أتوضأ من الحنين؟ سأقول أنا أطعم في كهو طوبة ولا حنوت من ذلك. وعند ذلك ما تفضل إذا هذا أطلقت ما يفضل أطلقت ما يفضل إيه يا عم؟ يا أبا هريرة ألا يفرق أن تسخب طعام أن تسخب ماء وتضرب وانفصل به؟ ابن عباس معاه حديث ليس معه حديث المثال كلها ايه؟ جدل عقلي كله كل المثال جدل عقلي ابو هريره معاه حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من الناس كما فلم يأتي ابو ابن عباس بحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توضأ من الناس كما كان المثال كذا لكن جادل ابا هريره بهذا الجدل العقلي المقبول. فقرض ابو هريره على حصى حتى لا يتقرب الحصى ثم قال ابن عباس اشهد عدد هذا الحصى الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مسك النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. ما علمنا في خبر من الاخبار ان ابا هريره استلم ابن عباس او ابن عباس استلم ابا هريره بل كانوا كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا وكما قال الله عز وجل الى المؤمنين العباد كيف ما راى ليس السائل يعلمون خلاف السائل المقبول من الخلاف المرجوع هذا المعتبر وإذا نقول من هذه الصور المشرقه في حياه اخرى وتخلف هذين قبل الكبار يجوز كثير من العمل الذي نسعى فيه الذي نراه على خاطر التسليم بعضهم ببعض. يعني مثلا في جماعه الصبران ان جرير بن عبد الله الجبري ارسل غلامه للسيد فوقه وتدعم التجاره فقط وكل ما تاكل صاحب البضاعه وتاخر في السعر يبقى انت جدع. هو الغلام بتاع جريس الجبري راح هناك لقى فارس محترم ها كان قاعد يقاصد شباب المهم وصلوا لسعر 300 درهم. فارس الجبري اسال الجبري لقي ايه الغلام شارع قال له بقى فارس تكلم على السعر اللي خلاص اسال ايه الفاعل الفارس مع فارس وله ايمان وجريس. قال الغريب له بكم فرنسا الترق؟ قال بثلاثمائة درهم. فقال الغريب من صاحب الفرق يا صاحب الفرق فرسول سيبني خمسمائة. الغرباء يستهدوا جدا يزعمين. فقال الغريب رفيني قال يسمي ثمانمائة درهم. قال ماذا الغريب اعطاه ثمانمائة درهم واخر الفرق. فالغلام بيقول ايه؟ قال يا بني اني بارعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت لكل مصر. شوف النقل ده موجود الا الصحابه فقط بايع فلا يمكن يصد البيعه ب 500 درهم. جاي الوقت ده رجل يفض عقده على الله عقد العبوديه زي مين عن فرد رب العبوديه كان مسلما فكفر عشان يرى ليس مريض لينصب رزق ويعمل دول الحرامين كفر عشان يبقى مريض يوم ينقض العقد وينقض البيع عشان يرى ليس مريض. شوف هذا رداء لو كان الامر بيده لاصبحت بحرمه من يقول الصحابه اللي جابوا نحن عندها وهو يعني التسويق لا سواء هذا زيل لم يتكرر لم يتكرر ابدا. يقول له بارعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فمن الغبن ان اخض هذه البيعه ب 500 درهم. وكفاره. فتنتبه الى هذه المنهج هو منهج عاليه يتاسى بها شكله. الجيل الاول كل مفاسد. واذا اخترت الاجيال التي تاتي بعد ذلك اخسر من صانع على منهج هؤلاء. اذا يلزمك حينئذ ان تفكس عن العلماء الربانيين في القرون التي جاءت بعد عصر الصحابه وستجد عددا وفيرا. انتم تعرفون كثير من المشاهير لكنني انبه على بعض الائمه الكبار والجبال الذين لا يعرفون الجماهير. لعل اكثر من في المسجد لا يسمعون عن رجل اسمه محمد بن ميمون. ضيفنا بهذه حلوة السكان احد الرواد عن الاعمش. وانما قيل له السكري لحلاوة كلامه. كان يقول ما مرض دار لي الا خولت نفقته في مرضه. وقد اثبتت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. شوف الزمان. التدارك جائز ليس بوارد. التدارك جائز في عمود الخلق. كثرة التدارك لا تنفذ ذلك. لا يجب الا اذا انضرب شيء اخر لرفع الوجوب. اذا هو في ذاته سجل الوجه. سالت ابو بكر رضي الله عنه التدارك. فالتدارك جائز. فلو فرضنا ان العله اصابت محمد بن ميمون والفرق فرض على 3 جنيه ولا 3 جنيه على 5 جنيه على ازاله العله ورجع صحيحا. ما يقدر على ازاله العله الا بشيء اخر. فهو يقول هبني كنت مكان النجع فل فتوجد مثلا هذا القدر من المال لا انا اتصدق به شكرا لله انه عافاني لما استنبه. وبلغ محمد بن ميمون ان جار له يبيع داره. وكان الرجل يبيع الدار ب4000 درهم. فالسنه الاولى الفان ثمن الدار والفان جوار ابي حمد. فبلغ ذلك ابا حمد فارسل لي 4000 وقال لا تبع الدار. كيف تنتهي الاخلاق؟ مكان الاخلاق لما انت تنظر الى هذه النماذج المبهره كنت تحس ان التاكد هؤلاء نعمه وفرح. فكيف لو ازمنت طلب سير هؤلاء ولا ترى الدنيا الا من خلالهم؟ متى ينزل الانسان الى هذا المجتمع؟ انك موجود بالاسلام والمحاربين لا يا اخي اطلع الى فوق. هناك اجل بألف درجة من امثال هؤلاء. هم كانوا رؤوسا في العلم والعمل. كانوا رؤوسا في العلم والعمل. روى ابو علي الخشيري في تاريخ الرقصه في ترجمه عن في ترجمه منوال بن مهران. وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز. قال لديني ابو علي انطلق بنا الى دار الحسن المصري. قال فانطلقت بالشيخ عامر بن ميمون اللي وراه الحكايه. قال فانطلقت بالشيخ اللي وراه الرمي اللي هو اباه يعني اباه. انطلقت بالشيخ اخوذه الى الحسن. كان المحتمل ان يكون اعمى او صار اعمى يعني بعد ذلك او من المحتمل ان يكون رجلا كبيرا ولا يقوده. قال ولولا ما نحن ذاهبون لدار الحسن اعتنقونا جدولنا ونهلا ولم نستطع الشيخ ان يعبرها. فان جعل نفسه القنطره فعبر ايه والده على ظهره الى البر. هو عليه السلام وأخذ غريبه وطلب حتى ذهب إلى بيت الحسن. طرق الباب خرجت الدنيا. قال ميمون بن مزرعه. فقال له الجارية يا سخي ما أبقاك إلى هذا الزمان السوق. فبكى ميمون وعلى بكاءه. فلما سمع الحسن بكاءه خرج إليه. فسلم عليه واعتنقه. فقال ميمون يا أبا سعيد شعرت أن في قلبي غلظة فاستجب لي كل شيء يوقظه. لماذا خرج ميمون من بيته؟ لأنه يشعر أن في قلبه غلظة. طيب من منا يتحرك بهذا المنطلق؟ لو مثلا وقع ولو قالوا أن الله يعني عندك تفضل في الشرايين خلاص ولازم تجيب كل شهر ومساكن لندن وبيوت وجنينة ومش عارف ايه بتاع عفاف والمسألة كلها خارج المعاش يعني عشت سنة. كان أكلت الأرض من عافية الناس؟ لا ما أكلت عافية مرة صحة. ومع ذلك الغالي ده يعمل استشاري ليه على وضع الخلق يا رب الدنيا استشاري على طول خط سلاحي يتصل بيه أي تغير يحصل له يتصل به المكان اللي كان لو كان تابع على وجه القلب ويبدا يبات. كل رجل فينا يحتاج الى استشارة امراض القلب وغلط الهم مساق القلب. اول ما تدخل بالخطوه تروح لهذه الاستشارة. كما ذهب النور كل حاجه بينهم يا أبا سعيد قصموا له يعني ترى أن القيام من النوم ده كان رأسا في العلم والعمل زي الحسن. لكن هو ظن حظ الناس إحنا يمكن أقران مع بعض بيدش بعض وبنأثر على بعض وبنفرقط على بعض. حتى أنا واحدة تقول لك الثاني نجوم مش عارفين بتاع دي أبعد من الخيال. لأن بالنسبة لي دخل في الموضوع الآخرة لا اجتلاف من عهد الأسرار ولا تلبيات. كل التلبيات بسبب دخول الدنيا في عهد الأسرار وحفظ الناس. حتى رسول له استمر لي أبا سعيد. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إما استعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأمشي على ميمون قوم عليه. وفعل الحسن البصري يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوع ويظن أنه مات. يظن أنه مات. ثم تركه ودخل الدار. دخل يعني كل الدار. فأخاف ميمون. فقالت له الزيات اخرجوا لأنه أزعجكم الشيخ. يبقى من سبب إن الآية زلزلت الحسن أيضا دخل وقت علي عجل لدرجة إن الزلزال يقول لكم أزعجتموه. لأن الآية أثر فيه أترأيها لما استعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خرج ميمون وابن عمرو. هنا بنرجع لجريمة عمرو اللي يقول لي ايه؟ يقول يا ابتي هذا الحسن؟ قال نعم. قال ظننته افضل من ذلك. ايه يعني اللي قال؟ قال يكون ثلاثة اكثر شعراء حافظ. هذا قال ظننته افضل من ذلك. فضرب فضل والهي وقال يا بني لقد قرأ آية لو تدبرتها بقلبك لأن أنت لها سلوما فيه الجراحة. يعني هذه الصلاة الآية لا تغادر سمعك إلا وتجرح القلب. وين المتعة؟ المتعة سلطان أو نفس. يقول المجرم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. شجع على خاطر أخرانك في ذلك الزمان القادم. وانت لما تقرا صور هؤلاء تلتقي بمستواك بينك وبينك وبين اخيك كفار وتجلبها على طول. قائده وأفرادك عام ما يولد النهران مثلا أو الحسن القضري فعل كذا. والله عز وجل جعل التأتي والتخلي خلقا في بني آدم. هو الذي يسهل عليه ثلاث رسل. جعل التخلي والتأتي خلقا في بني آدم. وهذا ظاهرا من قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسلوب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم باصحاب السنه وسنه الغزاه مبينا مهلينا للبعث. وايضا هو ظاهر في قول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. احنا في امثالنا نقول من راى مصيبه غيره كانت عليه مصيبته. وهذا ترجمته الخطاب في قولها ولولا كثرة الذاكرين حولي على إخوانين لقتلت نفسي. لما يكون كل بيت فيه نأسا وفيه عليل أنت لا تحزن كثيرا على بيتك بخلاف ما لو كنت الوحيد المصاب. وأنا أحد هذا هو بك. لكن لما ترى كل مصاب معك المصيبة بيشك عليك المصيبة. هو ده معنى خروج التسلل الآن. فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن الأمر في الآخرة في حياة الدنيا يعني إياك تستقبل أن نفس الرمال كلنا حفظنا فيها الباع ونجلس مع بعض وبتاع ورمال وريها ننسى العذاب والكلام ها بالدلدلة. قال لا لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم حاربتم مشتركون وعملتم مشتركون بعملكم ينفعكم فلا عليكم مقيدة. لا ده كل واحد على رب الجبل. كل واحد يتحدث واحد. كل انسان يدفعه بعذابه واحدة. فيبقى حتة التأسي والتسلم موجودة انت مستعد فطريا كده خير خطا لا. وهذا ايضا ظاهر في قول عائشة في حديث جابر لما قالت بعدما بلغها الكلام قالت فظننت ثلاثة أيام بلياليهن أبكي حتى ظننت أن البكاء سالكم كبدي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت تبكي معي. ولم أعرف معاها من حسن عليها الموضوع. هو المريض يعذب إذا مرض ولا يعود راحه. لكن دخل المريض ب أشد الأمراض وبدأت من الخارج إلى داخل إلى خارج إلى داخل إلى خارج بروح أصول اليوم عبد الصرعة وما يفعل الآلة ولذلك اليوم أكثر ألما من النهار بالنسبة للمريض. ورغم إن المرأة اللي الآن واحد يعني ممكن تكون في البيت واحد هذه هي أصول ده لازم إلى خارج ده لازم إلى خارج. ليه في شيء يعني كان النهار أصول هؤلاء يعودونه يسلونها عن المصاب الذي كل يوم يحط عليه المصاب. فهذا الفرق موجود لأننا نتقرأ بها في السر العظيم سر العلاء والغنيين ترك هذا الأمير هذا يهذب خلقا. يعني مثلا لا هو المانع أن تقضح نفسك على العموم لا تدخل ذنبا حتى لا تكون من المجاهرين. لكن اذكر أنك انت رجل خطأ كما كان يقول محمد بن نافع رحمه الله احد رياحين التابعين محمد بن راس عن الرواق عن انس كان يقول لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجاوزها. كان العرفان الاعمش راى حديث ابن مسعود انها تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم عرف الانسان فلم يصل حتى اصبح. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل غير الشيطان في أذنيه. والأعمد بعد هذا الحديث هذا تقول تعرفون لما عرف من كثرة غير الشيطان عليه. وعيسى بن يونس قرار الحديث عن الأعمد يعلق على كلام الأعمد وكان الأعمد صاحب ليلا وتهزه يجب على هذا ايه اللي يجب هذا نوع من قتل حفظ الناس اللي يعني يرغب حفظ نفسه اجمالا عبد الله جواب الاهانة المصرية العالم الكبير كان يقول كما ذكر الزهرين في ترجمته للسير نذرت انني كلما اغتبت انسانا اقوم ويله فقلت اغتاب واقوم فاجهزني القول فنذرت انني كلما اغتبت انسانا اتصدق بدوره فمن حب للدراهم تركت به هكذا فكل مكان يدفع درهم تلك التعليمات رحمه الله كلها تروح شوف لا يجوز ان يعترف على نتيجه هذا الاعتراف نوع من تهديد حظ النفس من رمز حظ النفس شوف الحكايه اللي جابوته بس كده هذه الصوره ما هو انت يصير لك روحه ولا يزال تنزل اذا تمثلت بهؤلاء يعني فعل التابعين ليس بحجه فعل التابعين ليس بحجه العلماء اذا لم تعرف الصحابه او قول الصحابه ومع ذلك المسألة أبعد من هذا التقرير الأصول الحجة والوجه الأدنى إحنا في باب الأدب بنختلف عنه في باب العلم فلماذا أحمد رحمه الله أصابته علمه فدخل أحد أصحابه عليه فوجده يئن فقال صاحبه حدثني فلان عن فلان أن مجاهدا كان يكره الأنين فكف الإمام عن الأنين هو ذا ذا الأدب أي كيش واحد يقول إن أقول له ما نقولك عن مجاهد ليس لحجة ويبتدي ما يقول له ليس لحجة وقال المعارفين وقال مين وقال مين لا ذا الأدب مختلف عن تقعيد العلم ده مجاهد حجة عند الإمام أحمد في الأدب حجة العياب لا بل شايفه من مجاهد فهذا لأنك كلما علو كلما زاد النبل وزاد الفقر لا ده كان شروحه شدة عنده في الأدب يعني قد يخالطه في الفتوى ولكن لا يخالطه في الأدب ظل الإمام أحمد يدعو للشافعي 40 سنة في الخلافة فعبد الله بن الإمام أحمد سمعه يدعو يذكر الشافعية كثيرا قال يا أبتي سمعتك تدعو كثيرا من الشافعين فمن هو الشافعي؟ ولا يدعو عن الشافعي لأنه يعرفه لكن يعني كل ما هو الخطيب في سبب هذا الرجل تجعلك تخبره كل هذا الإقرار قال يا أبناء كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل بعدهما للناس من العرب هكذا مدرسه لشيخ باب الادب مختلف عن باب العلم مع الاخرى مخالف سلبي ان العلم يقع في رغم ومفسده لكن في الادب هو الحلفي وهذا تحته ممكن تبعين ما كل صوت في العلم لكن في الادب لا هو شايفه وتعلمت القضايا منه يبقى القضايا تحته في هذا الجميل لا حي فرد النفس هذا هو المنطق والتنامير رزق ونزم الجباء رزق إذا أحب الله شيئا سخر له التنامير من الجباء التنامير رزق مثل الماء مثل الزوجة الصالحة مثل استجابة العمل الصالح وإلا هو مال أفضل من الملك بن سعد بن سفر أنا لا أقول لشهادة من عندي كان أحسن من أنه يدخل بين هذين الفحشين أن الطاحين الكبير إن أنا أقول لشهادة لمال الشفيع قال الليث أفقه من ماله لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه يبقى رزق الله مالكا بالأصحاب ولم يرزق الليث الذين نفروا اسم مالك في الآفاق وطيروه في أطراف الأرض هم أصحاب مالك كذلك أبحاث أسمى على الشبيعي على بالحميد المسألة بمسألة علم وإلا فعندنا العلم اللي هم خلناهم مجال التكفير وكانوا يجرون في مضمار هذين الأربعة المساهرين كان بعضهم أجل من بعض الأربعة مثل سكان الثوري كان الثوري إمام جليل ضخم من الضخام الضخام إسحاق الدراهوي أخران أحمد الأوزاعي من أخران مالك والثوري ومالك كان يقول أن يزال رجل الشان لخير ما رأى فيه الأوزاعي ولما سكان الثوري قابل الأوزاعي في يوم فوق أخذ سكان الثوري بإلزام بغلة الأوزاعي وهو يكون من الأوزاعية من الزحام يقول أوقعوا لبغلة الشريف حد الأخوان يعني كده مع أخوك أوقعوا لبغلة الشريف وكان السبب أكبر في السن من الأوزاع لكن كل إنسان يمجد نفسه ويرفع نفسه حتى لما تقرأ صور هؤلاء وتعيش مع هؤلاء لهم هؤلاء على نمال القرن الأول القرن الأول ضرب السبب القرن الأول رجال القرن الأول ثم في كل قرن تنتقي منهم من كان على نهج هذا إيه؟ القرن الأول قبل الكتب والكتب ما بدأ المسلمون يتفرقون إن بعض ظهور بها في أراد عهد الصحابة في بيعة القلم أو مثلا قبل ذلك بيعة القرآن وبيعة الشيعة كلما تظهر البدع بتبتدي تأخذ جمهورة من المسلمين فبدل ما كل ما يعمل الزيتون سبع مدى ظاهر أو سبع ثلاث مدى لكن إذا الحل يا جماعة في هذه النحمة السريعة والزاهرة الزاهرة اللي هو البحث عن الذات الوحيد الذي من خلاله بيتنجه البحث عن مذهب القرن الأول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا الجيل الفريد نقل بكل أمانة كل شيء رآه بعينه أو سمعه بأذنه يعني أنت تقرأ عن أنبياء من دون العهد تعرف أنت لم تعرف مراتك إزاي تعرف مراتك إزاي تعرف مراتك بتعمل إيه في الحين ترك الأولاد إزاي لما تقرب بتعمل إيه بخلطة بتعمل إيه لا نعرف هذه التفاصيل إطلاقا عن مريم الأنبياء نعرف اسمه ونعرف دعوته إنها الدكتور عيسى السلام هو الوحيد الذي نزل عنه كل شيء وهذا بدرجة أصحاب ما قلنا إن في الشروط في التلاميذ إيه؟ كتلك الصحابة إيه؟ كما قال ابن مسعود ماذا الله عز وجل في فروض العالمين فاختار كنز محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ونظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحابه له فهؤلاء كانوا مثل الكاميرات المفجره مثل الكاميرات المفجره يذهب الى هناك ويقول مثلا يصل اسعى من البيت وهو يقول لا ارجو القلب وثلاثه من يرفع قلبه اليوم وقلبه هذا اليوم لكن طلع بقى ايه عشان يعرف كيف يقلب يوم يربط كالحمرة المفجرة ما عليك ما بيعمل ذلك تهون كل مثلا في الشيخ أو في الحارب لا يقع مثلا يدي الإصبع ينظر إلى هذا الإصبع هل هو بحذاء الأذن ولا مش عايز ينظر في اللغم الدقيق هو أبين إذا جاء مقتضى لهذا الكلام يقصد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة ضمن ذلك من الكلام يقول خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الحمام كان البدء مكتمل زي ما يقول امر بقرصه وإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوالله لكان في عيني أحيا الألبان. أما يحتاج وبعدين هو يقول في عيني ويضيف فيه المحب وهو من يحب جهالة الجهال والجمال حتى وإن كان في عين الآخرين ليس كذلك. ونحن في الأمثال بتاعتنا إنه ليه؟ الجلد في عمه غزاء فلك الظل لهذا المعنى لكن شوف ينزل لك هذا الشعور هذا الشعور يعني طلعت عن كل اللي انا حكيت حكيت في مطبع الكلام اللي قلت في وقتنا كنا موجودين ايمانيكم احنا كنا كنا هذه الدعوة رد عليها حذيفة ورد عليها المقصود بن الاسد في الادب المفرد من جلال البخاري في موضع هذا الكتاب في باب الولد قرة العين ان رجلا جاء الى المدرسة الاسد وعليه يقول ايه توبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض الكتاب خبرا جديدا. أقول ما هو عن مسجد النبي المخيف أو نحو ذلك قال فتحدث من رسل الجد بسيئة يحضر عليه المكتاب سيئة أرض وقال ما طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت للمكتاب لا قال الرجل حين توقظه فقال وما يدريه انه لو كان لكان كاقوال ادركوه فاكبرهم الله على جنس النار وانت قالوا ان انت لما يجوز لكل كتاب لك والثاني اسعى الرب اتمرت قد راه الرجال باعينه وكفر فهي كنا واحنا كنا موجودين لكنا امثل كهؤلاء شوف الظفر وقيمه الالم هو الذي يستطيع الله عز وجل ايه عرفت ربما هذا المتكلم كان من اكثر السافرين ايه عرفت ان هو كان موجودا كان سيكون من اولياء الله وحدث في البنات لما جلس مع بعض الطبيعين فواحد يقول ايه والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على الأرض ما طلبناه يمشي على الأرض يعني ايه كلام يعني فين انت تقول الصحابة حرات وتقول على الأرض ما هو مين الكلام على كده لو أدركنا رسول الله ما طلبناه يمشي على الأرض فحذيفة منح بقى رمز الصحابة وده رمز الصحابة فقال له يا ابن اخي اكنت تفعل ذلك قل عليك اكل كاريه واحده فقط يعزلني يقول لقد رايتنا في يوم الاحزاب وكل رجل منا حقر يسير ظهره من البلد وهذا يقول كان عندهم ذلك قالوا له من هنا يروح مكه يعني مره واحد حد أيام نفط المعيقة والزحمة اللي حضرت هناك الحاج ليه وقفت الناس كثيرين وكان أيامين حرب كبير فجاء أول ما نزل وقال اللي قال له إيه؟ سمع أن الحاج هو بعض الله يكتب كلمني بحماس قلت له الحاج هو بعض الله يكتب كلمني أنا هذا يوم مرة ولا أخير فقلت له أقع على نفسه الجنابي بهرب من الحرب جنابه هذا من الحرب قال فقال لك فقال كانوا عايشين في هذا الجنب فقط مستمر يعني عندهم جنب قرص العنان كالتفكير قرص التفكير في العنان متخيل لها اي ظروف تقوى على لها قال كانوا عايشين في هذه الظروف ونصر الله ورسوله في هذه الظروف ده بقى لو انحضر رجل التهرب ده الله أعلم بقى كان هيعمل إيه؟ لو كان راعي العقد ولا لأ؟ إذا كان في حبل شديد وفي منفذ قوي فحبل العمود ذلك من شدة البرد وقلة الغطاء عايز تحت نفسه المحفر نفسه طبعا من باب الناس الغرب ويرجع على نفسه ويرجع نفسه اللي فوق بس ف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرعى تعينا على قريش في عدة سوق. فقال من يأتيني بحضر القول ويكون معي في الجنة. وهذا ده يعني حافظ لم ينص كلهم من الحضر لم ينص له معي في الجنة ولا واحد لا. فرض أن يبدو يأتيه بقول القول ولا في الجنة ثلاث مرات أم تريد حتى كده لما تذكرت أنا يوجد في الصورة في الحفظ رفعان كده هذا التلميذ يكون عنده بتوسع يده من مجال الدين ها أنا لسه فهو بي يضربت فيها سوف أرجع أن لسه كنا قال لا نقوم يا حجاج كم حريق إذا قال لا لازم من طاعة الله ولا طاعة رسوله في الجنة خاف ليه قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصه موجوده في كتاب مسلم لكن ليس بهذا الايه الثلاثه يعني هذا الذي يذكره موجود عند الطبراني وغيره. فقال يا حذيفه ائتيني بخبر القوم ولا تتعاظم علينا لا لا تحدث اي ذنب لسليم يحكم عليه. قال ثم دعا لي فمشيت كأنني في حنان يعني قال عنه ما يجب من الدرس ولم اذكره من طلع ذلك الى اكثر من حسين فدخل جنازه فراى نارا عظيمه وراى رجلا يصلي قد اكتشف له وعمل الدرس فعلم انه ابو سفيان وكان اول مره جاء ابو سفيان قال فهمت ان اخرج ايه فهما وضعت الضرس واضربك لكن تذكرت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعاظم عليه. ودخل حريفا اول ما دخل فاحس ابو سفيان او حد بامن نفسه فقال يعني اخشى ان يكون بينكم من غيركم وكل واحد ذا يصلي خمس بين ان يجب السليم. شوف هو يسكت لما اللي جاي يقول للثانية يقول لك أخذيك مثلا عاوزوه هو عاوزوه الثانية أكثر عاوزوه الثانية مثلا لا بأي حاجة قال الحمد لله كده خلاص تمام وما فيش مانع يأكل يقول له وين كمان دم اللي مجمع جامع مستغرب وخجل في الثانية يأكل ونعمل الثانية ها المهم اللي هو ايه خلص من هذا الموقف ثم سجل لنا شيئا عجيبا جدا. الله عز وجل أرسل سيد الفضل على الأحزاب ريحا شديدة قال فكانت حجارة جبل يضرب بعضها بعضا من الريح الحجارة الريح بالطيارة وتضرب بعض الهواء قال والله ما تجاوز الريح مع الثور أول ما طلع مرة أكثر إلى عملية هذه الأرض والريح فقط داخل المعسكر يطلع يظهر المعسكر المكان هذه خالص يمكن الدنيا برد كده الخالص. فحذيفه في الامام بيحكي هذا الناس من الاعمال يقول ايه لو كنا موجودين لما تركناش على الارض فترى تحكي الموقف ده هذا موقف من مئات المواقف التي مررنا بها فتديله وجه عرض ولا يستطيع. وكان ابن عمر يقول لو قاموا احدهم في الصف وذكر ذلك عن حذيفه ايضا افضل من عمل احدكم 60 سنه. احنا تعظيمنا للصحابه بالنظر في سيرهم في اخلاقهم في العلم الذي اخذوه الينا هذا رصيد رصيدنا ونحن نبحث عن الزاد الوحيد في وقت 73 درجه كما قدمت الى نقطه الفراغ هذه محنه من اعظم النحن وهو البحث عن الزاد الوحيد الذي ليس له بديل. لو زلت قدم احدنا في باب غير هذا الزاد الوحيد لسقيا. أنت جديرا بنا أن نعطي هذا الباب عناية ونعطي أولوية في البحث عنه وفي البحث عن رجالاته وفي البحث عن مذهبه لأن حياتك في الدار الآخرة كلها موقوفة على أول خطوة تكون هذه خطوة لها ما بعدها وكما قال رحلة الآخرين تبدأ بخطوة واحدة لازم تصحيح الخطوة الواحدة أهم من كل الخطوة الأخرى، لأن هي تبع لهذه الخطوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وأن يأخذ بأيدينا ولا وصينا إلى الخير، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير. وهو حكمنا بنعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. معلش هذا السنة دي الشيخ مصطفى يجيب عليها، فيعني أرى أنه عليك من الأدب إن أنا أريد أن أتكلم في وجود الفرض، يعني أن الأدب أن أتكلم المحظوظ في وجود الفرض، لولا أنه عازم علي أن يوظف هذا الواقع أنا ما فعلته. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.